بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراية في كتاب تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس للدكتور يوسف الكلام. احنا في صفحة رقم 95 عند عنوان الكتب القانونية للعهد القديم لدى المسيحيين. انا قلت قبل كده ان هو اختلط عليه الامر في مسألة ان في خلاف ما بين اليهود والمسيحيين على قانون العهد القديم، وده غير حقيقي. الخلاف في الاصل عند اليهود، وبعدين المسيحيين راحوا مشوا ورا واحد من الفرق اليهوديه. هنا بيقول: راينا انفا ان كتب العهد القديم لدى الكاثوليك تزيد 7 اصفار. انا قلت قبل كده في فكره شامله عن الكتاب المقدس ان لما جم يترجموا العهد القديم او التناخ الى من العبريه الى اللغه اليونانيه، بدا اتفتح الباب لترجمه الاصفار بشكل عام من العبرية لليونانية، فظهرت أصفار كثيرة جدا تم ترجمتها من العبري لليوناني. في منها بعض أصفار فقد العبري بتاعه ومفضلش غير اليوناني. المهم ان ما هماش 7 فقط لا غير، لكن هم حوالي كام الأصفار اللي احنا 12 صفر، الأصفار اللي احنا موجودة باللغة اليونانية لكن احنا ما فيش بين ايدينا العبري بتاعها، فهم حوالي 12 صفر. الأصفار القانونية التانية هم اللي عددهم 7، اللي هم ايه؟ المكابين الاول والتاني وطوبيا ويهوديت ويشوع بن الصراخ وحكمة سليمان وباروخ، دول 7. بعدين بقى في 5 تانيين، في سفر الاغاني ومزامير سليمان والمكابين الثالث والرابع، وفي كمان إصدارس، دول 5 الأغاني ومزامير سليمان واثنين مكابين وإصدارس. طيب، وأكيد كان في كتب تانية لكن هم دول 12. أنا قلت قبل كده برضو إن إيه، الآباء الأوائل كانوا بيزودوا على التناخ، او ساعات كانوا زي اثناسيوس اسقط بعض الاصفار. فالقضيه كانت ايه، هم عندهم لوكشه اصفار كده، بياخدوا شويه 7 شويه 5 من الاصفار القناه الثانيه، او يزودوا او ينقصوا وهكذا، لغايه ما جت بقى المجمع التريدنتيني ده بتاع الفاتيكان، وراح قالوا لا، هم 39 وفيهم 7 بس، واقروا تتمه سفر دانيال وتتمه سفر استر وهكذا. طيب، المهم، فهنا بيقول لك: رأينا أنفا أن كتب العهد القديم لدى الكاثوليك تزيد 7 أصفار تسميها اليهود أبوكريفا. قلنا أبوكريفا أول واحد أطلق الاسم ده كان جيروم، بمعنى مخفية، بمعنى احنا مش لاقيين أصلا العبري. فيما بعد البروتستانت استخدموا نفس الاسم بمعنى اصطلاحي ان ده مزور ما نعرفش أصله، ده المقصود كطعن بقى فيه، بقى الاسم ده يطلق على أصفار مطعون فيها. بينما يعدها الكاثوليك كتبا قانونية ثانية تسميها اليهود أبوكريفا. هو المفروض ان مش كل اليهود بيرفضوها، يهود الشتات كانوا بيقبلوها، هم اللي عملوها أصلا، لكن بيسموهم اليهود الأرثوذكس أو اليهود العبرانيين بيرفضوا أي أصفار مش لاقيين أصلها العبري. طيب، بينما يعدها الكاثوليك كتبا قانونية ثانية، والسبب في هذا الاختلاف العددي هو اعتماد المسيحيين قانون العهد القديم لدى اليهود الذين استقروا بالاسكندرية، اللي هم ايه، يهود الشتات دول. ونظرا الى الامتيازات التي حظوا بها، استطاعوا الحفاظ على عباداتهم وشعائرهم، لكن نتيجة للتأثير الهيلينستي الذي عرفه يهود المهجر، خاصة يهود الاسكندرية، بدأت اللغة العبرية تتراجع. هي كده كده كانت متراجعة امتى؟ من بعد السبي البابلي كان كده كان متراجع، حتى حلت محلها اللغة الإغريقية، وصعب عليهم من ثم قراءة نصوصهم المقدسة من أيام عزرة ونحمية، وهم ما كانوش أصلا عارفين يقروا أصفارهم بالعبري، وكان بيضطر يعمل لهم إيه، شرح أو حاجة زي كده، ترجمات باللغة الأرامية. طيب، فاضطروا إلى إحداث ترجمة باللغة الإغريقية تكون مرجعا دينيا ليهود المهجر. وتخبرنا الأسطورة الواردة في رسالة إيه؟ أرستياس. هو كده هنا كاتبها أرستيه. إيه؟ في فكرة شاملة أرستياس. مش مهم. طيب، وهي في الرسائل الأبوكريفية. احنا قلنا ان الرسالة دي لا تحمل معانيها الحرفية، وان هي شكل من اشكال يعني بتجمع ما بين الخيال والواقع، ودخل من خلالها الأسطورة، لكن هي اقدم رسالة ما بين ايدينا بتتكلم عن كيفية عمل الترجمة السبعينية. فهنا بيقول: وهي من رسائل الأبوكريفة أن هذه الترجمة كانت نتيجة عمل قام بها 72 حبرا يهوديا زمن بطليموس الثاني. واحنا قلنا ان هم كانوا ايه، 6 من كل سبط، فبقوا 72. جرى اختيارهم من الحبر الاعظم بفلسطين العازر، فنزلوا بجزيرة فاروس وانجزوا عملهم في 72 يوما برضو، سبحان الله. واعطى اليهود الهلنستيون لهذه الترجمة القيمة نفسها التي للأصل العبري إن ما كانتش إيه أحسن منها يعني، وقالوا يعني كأنه موحى به من الله لفظا، والأساطير اللي طلعت حواليها وكده. وقلت إن المسيحيين هم توارثوا هذه القدسية، اليهود هم اللي أسسوا قدسية الترجمة السبعينية، النصارى ورثوا هذه القدسية وبعد كده اليهود رفضوها لما لقوا المسيحيين أعدائهم تمسكوا بيها وبدأوا يستشهدوا بيها عليهم. طيب وبعدين: وزعموا أن المترجمين الاثنين والسبعين حظوا بإلهام إلهي وهم يترجمون التوراة، كما صرح بذلك فيلون الإسكندري في كتابه ديفيتا موسيس. ديفيتا موسيس دي مش عارف بقى ترجمتها هتكون ايه بالظبط، لكن كتاب عن موسى عليه السلام. معلن أنا قلت قبل كده أن الترجمة السبعينية ما ترجموش كل العهد القديم أو كل الأصفار، لكن هم ترجموا التوراة بس، بعد كده فتحوا الباب لترجمة باقي الأسفار، وفضلت الترجمة تستمر لغاية القرن الثاني تقريبا، 5 قرون، لأن هم كانوا بدأوا في الثالث قبل الميلاد واستمروا لغاية القرن الثاني، قعدوا 5 قرون يترجموا. طيب: ونقل يوسيفوس هذه الأسطورة في تاريخه المشهور كما أشار إليها القديس أغسطين في كتابه سيتي دي ديو، لو مدينة الإله أو مدينة الله أو حاجة زي كده، مدينة الله، هو له كتاب مشهور كده. طيب عند نقل أغسطينوس في كتابه مدينة الإله أو المدينة الإلهية وأيا كان، عند محاولة إثباته أن أفلاطون لم يطلع على الكتب المقدسة لأن وفاته كانت قبل ترجمتها إلى اللغة الإغريقية، وبعد أسفار التوراة جرت ترجمة باقي أسفار العهد القديم بحسب قيمتها الدينية، وزادت هذه الترجمة 7 أسفار في مجموعها، مش 7 بس 12، على النص المعتمد لدى يهود فلسطين. ونظرا إلى اعتماد مجمع ترينت على الترجمة اللاتينية الفولكات التي أعدها القديس ديروم، هو كتبها كده، اعتمادا على هذا الأصل الإغريقي، اختلف العهد القديم عند المسيحيين من حيث العدد عن توراة اليهود. هو طبعا جيروم قطعا ولا شك كان مشي بداية على الترجمة السبعينية، وبعدين نفض للترجمة السبعينية وقال ايه، ارجع للعبري احسن، لكن هو برضو اهتم بالاسفار اللي موجودة في الترجمة السبعينية التي ليست لها اصل عبري او مش لاقي ليها اصل عبري. هو علشان اصلا يأخذ النص العبري عمل ايه، سافر فلسطين واتهم اليهود بالتحريف وان هم اخفوا الاسفار المقدسة وهكذا، اتهمهم بالتحريف. طيب كويس. وبعدين: ويختلف اليهود مرة اخرى مع المسيحيين في وضع قانون العهد القديم، فقد اسمد اليهود هذه المهمة الى المجمع اليهودي معتمدين على نص تلمودي ورد فيه: تسلمنا التعليم من أحبارنا وهي الأنبياء يشوع، القضاة، صمويل، الملوك، إرميا، حزقيال، إشعيا، والإثنى عشرة، والمكتوبات اللي هي الكتوبين، راعوث، وكتاب المزامير، أيوب، الأمثال، الجامعة، الأناشيد، المراثي، دانيال، إستر، عزر الأيام. من كاتب هذه الكتب؟ موسى كتب كتابه وجزء بالعام، وأيوب وكتب مش عارف بالعام ده كتب أنهي الكتاب، ما علينا، ناس معيبة وعليه. وكتب يشوع كتابه وثمانية أعداد من سفر الشريعة. أنهي 8 أعداد من سفر الشريعة؟ اللي فيها موت موسى عليه السلام، أو سفر التثنية؟ لا، آخر سفر التثنية بيقول ومات موسى عبد الرب ومش عارف مين، هل معقول إن موسى هو اللي كتب؟ فبيقوموا قايلين إيه، لأ ده تلميذه يشوع هو اللي كتب الكلام ده. وكتب صمويل كتابه وكتاب القضاة ورعوث، وكتب داود كتابه بمساعدة 10 من القدامى، وهم آدم الأب الأول. آدم وأب الأول وساعدوه إزاي دول؟ ما علينا. وملكي صادق كمان، وإبراهام وموسى وهامان. وهامان بغض النظر الخلاف ما بيننا وما بينهم في مين هو هامان، لكن احنا بنثبت ان هامان ده كان شخص عايش ايام فرعون عليه لعنة الله، لكن في بعض الناس بيقولوا هامان ده مش اسم ولا فرعون ده اسم. بغض النظر دي مسألة خلافية استقرائية، لكن علماء كبار منهم شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ان فرعون ده اسم لقب لملك مصر كان بيسمى فرعون، ومش عارف مين اسمه ايه ده نمرود ده كان لقب لملك مش عارف مين، وهكذا. دول ما كانوش اسامي ناس، لكن في خلاف ان بعض العلماء بيقولوا لا دول كانوا اساميهم وهكذا. مش قضية يعني، ممكن يكون من الشهرة بمكان تم اطلاق اللقب، ما علينا مش عاوز ادخل في الخلافات دي، خلافات مستساغة يعني. وهم آدم الأب الأول وملك صادق وأبراهام وموسى وهامان وإدوتون وأساف وأبناء كورة الثلاثة. وكتب إرميا كتابه وكتاب الملوك والمراثي، وكتب حزقيا ورفيقه وكتاب إشعياء والأمثال ونشيد الإنشاد والجامعة. إيه ده؟ إشعياء هو اللي كتب الكلام ده؟ وكتب حزقيا ورفيقه، ماشي حزقيا ما علينا، لكن مش منسوبين لسليمان. ما علينا ما علينا، هو الكلام ده هو المفروض نقله من تلمود. هنا كاتب التلمود بابا بثرة مش عارف مين. ما علينا، مشكلته في المراجع. طيب هنا بيكمل بيقول وكتب رجال المجمع الأكبر حزقيال والاثني عشر ودانيال وإستر، وكتب عزرا كتابه والأنساب الواردة في أخبار الأيام. طيب أما المسيحيون فينسبون قانون العهد القديم إلى عزرا، معتمدون في ذلك أحد كتب الأبوكريفا وهو الكتاب الرابع لعزرا، حيث صور هذا الكتاب عزرا بأنه موسى الثاني الذي كلف تعليم الشعب وتقويمه باسم الله، فتضرع إلى الله ليؤيده بالروح القدس من أجل كتابة كل ما حدث منذ البدء كما ورد في الشريعة، وفعلا استجاب له وتمكن من إملاء 94 سفرا ومنها التوراة مدة 40 سنة على مرافقيه، على أن لا تشاع بين أفراد الشعب سوى 24 منها، أما الأسفار 70 فتبقى من اختصاص طبقة الحكماء فقط. حوار كبير، حوار كبير. هو بيقولك القضية، سيبك من الأرقام، القضية أن الكلام ده ثابت في سفر أبوكريف اللي هو إصدارس الرابع واللي هما بيقسموه ايا كان من موجود موجود موجود ومترجم اللغة الانجليزية. طيب ولقد شكك لويزي في صحة هذه الرواية لكونها مخالفة للعقل والإحقاق التاريخية، وهو محق في ذلك، خاصة ان سفر عزرا القانوني وكذا سفر نحمية لا يتكلمان عن كتابة عزرا لأي من هذه الأسفار، وكل ما ورد عن عزرا في السفر المنسوب إليه قوله وكان عزرا عالما ماهرا في شريعة موسى. أما سفر نحمية ده الكلام ده النص ده موجود فين؟ في عزرا 7-6. أما سفر نحمية فلم يورد القصة، واكتفى بكون عزرا من أحضر كتاب شريعة موسى وقرأها على الشعب، ومن قام بمراسيم القراءة. ده في نحمية 8:1-12. طيب والحقيقة أن الشك يتطرق لكلتا الروايتين اليهودية والمسيحية لوضع العهد القديم، فالإقرار في الرواية التلمودية بأن موسى من كتب الأسفار 5 وجزء بالعام وأيوب فيه دليل على وجود نقاش عن كاتب جزء بالعام، فهذا الجزء متضمن في الأسفار 5 اللي هو سفر العدد اللي هو قصة حماقة مش عارف مين، بيقول لك بالعام هو اللي كتب الكلام ده، إلى الصحاحات 22 و23 و24. طيب ولا حاجة إلى ذكره مرة أخرى، لكن اعتراف الأسفار 5 بنبوة بالعام نبي احمق بحسب الكتاب المقدس والعياذ بالله، انه بينسبه لان حمار كان انصح واذكى من النبي. بنود بالعام اثار امكان كتابتي لهذا الجزء واعطائه لموسى ليدرجه في اسفاره، بغض النظر هو بالعام ده كان معاصر لموسى عليه السلام ولا لا. فالرواية التلمودية حاولت بتأكيدها أن موسى هو كاتب هذا الجزء استبعاد هذا الأمر، والأمر نفسه في سفر أيوب في هذا الأخير ليس من بني إسرائيل، فازاي يبقى نبي؟ دي إشكالية قلنا أن هي منطبقة على كذا سفر. سفر رعوث، مين اللي كتب السفر ده؟ رعوث دي مؤابية مش من بني إسرائيل، تبقى نبية ازاي؟ وسبحان الله كنت لسه بستمع في مسألة الإيمان بالرسل ان لا يوجد خلاف بين اهل السنة والجماعة على ان الرسل كلهم من الرجال من الذكور، ولكن في خلاف بين اهل السنة والجماعة على نبوة النساء خصيصا مريم عليه السلام. يقولن هذا خلاف مستساغ بين اهل السنة، ان مسألة نبوة امرأة يوحى اليها يعني ببعض التعليم، لكن لا تكون رسولة او لها كتب او شريعة او كده يعني. ما فيش، مش بالمزاج، دي مسألة توقيفية مذكور عنها هي نبية تبقى نبية، مش مذكور عنها يبقى نتوقف في المسألة. طيب، فانا بيقول ان ايوب ده ليس من بني اسرائيل ولا علم له بالشريعة المساوية، بل أكثر من ذلك فقد عاش قبل زمن موسى. فحاولت الرواية التلمودية إبعاد الشك ونسبت السفر إلى موسى. طبعا احنا قلنا ان قد يكون سفر أيوب ده ايه أقدم الأسفار، وانها الحلقة بتاعت مكار يونان ده بيستشهد على قصة أيوب، يقولك الشياطين موجودة في كل حتة حتى في حضرة الله. ايه الدليل؟ سفر ايوب، يد الخيبة، ورولا دي قاعدة سبحان الله، ده سيدنا ايوب ده عانى كتير قوي على اساس يعني خلاص صدقت القصة. ونحن نعتقد ان هذه القصة من السخف والسفه بمكان ان الشيطان هيج الاله على ايوب ليبتلعه بلا سبب كما تقول النصوص، وقضية ان الشيطان الرجيم يدخل في محضر الله بين الملائكة ويتكلم مع الله في الحضرة الالهية ده كلام فاضي. لكن مسألة ان كتابه بيقول كده فهو اعتقد هكذا ان الشيطان موجود، لا، سفر ايوب ده في الكتاب المقدس، فخلاص الكتاب بيقول ان الشيطان بيجول في كل مكان وحتى يروح لربنا في الحضرة الالهية. هو بقى يقول لك الشياطين في كل مكان. طيب، ما علينا. ومع ذلك بقيت المشكلة محيطة بكاتب هذا السفر وكل الاسفار التي تتحدث عن قصص لا علاقة لها بشعب بني إسرائيل، كذكر سفر التكوين لقصة خطف دينة ونسل إسماعيل وقصة حرب خمسة الملوك، ما حدا بالطبيب أسترو في كتابه كونجاكتشر، إلى أن يرجع كل ما ورد في سفر التكوين من هذا القبيل إلى مصدر منفرد اعتمده موسى في كتابة سفر التكوين. بغض النظر هو يعني بيستفيد في تفاصيل تكون غير مفهومة ما يجيب الخلاصة، يعني التفاصيل مش تفرق معنا كتير. أما الشك في رواية المسيحيين فيكفي أنها اعتمدت سفر أبوكريفا، هو عنده أبوكريفا ده ممنوع من الصرف، ما بيقولش أبوكريفي ولا هي، هو أبوكريفا أبوكريفا أبوكريفا. طيب، فيكفي أنها اعتمدت سفر أبوكريفا المنحول غير المعترف به، فكيف يستدل بنص مشكوك في صحته على صحة رواية واضع العهد القديم؟ بغض النظر يعني القصة، السفر أكيد كان من ضمن الأسفار المقدسة عند اليهود، كون إن هم ما قدسوهوش وما وضعوهوش ضمن القانون فيما بعد مش قضية يعني، لكن هو سفر ديني قطعا ولا شك. وبعدين هو بقى بحسب، هو لازم يكون إلهي عندهم علشان خاطر تكون رواية معترف بها، برغم ان في بعض الناس قالت ان ممكن يكون فيها وجه من وجوه الصحة على انها تشابهت مع بعض الالفاظ او المصطلحات او العبارات اللي موجودة في العهد الجديد او تكلم عنها المسيح او حاجة زي كده، ما علينا. طيب، فهنا بيقول وما دام الشك محيطا بواضع القانون لدى اليهود والمسيحيين، فالريبة واردة أيضا في مضمون نص الكتب القانونية. وحتى لو افترضنا صحة التوراة التي كتبها عزرا، فقد أثبت رحم الله الهندي. ليه كده كتبه كده؟ ليه مش اسمه رحمة الله الهندي، اسمه رحمة الله، ليه كتبه بالواو؟ ما علينا، ده خطأ. رحمة الله الهندي أن التوراة نفسها قد ضاعت نتيجة لما واجهه اليهود من هجوم أنتيوكوس الرابع الذي حكم سوريا بين سنتي كذا وكذا قبل الميلاد، والذي أراد أن يمحق ديانة اليهود ويصبغها بالصبغة الهيلينية. كاتب مرجع راح أظهر الحق كذا كذا. طيب، والتوراة التي تؤمن بها النصارى اليوم ليست التي كتبها عزة. بغض النظر، ده على أساس إن هو بيقول كمعجزة إلهية ان عزرا هذا او عزير بحسب مين المقصود بعزرا هنا، ده اعاد كتابة التوراة بطريقة اعجازية. فيبقى حتى لو حصل تحريف قبل زمن عزرا او عزير عليه السلام، الدنيا كلها اتجددت في عهد هذا النبي. تمام. وبعدين هو بقى بيقول حتى لو افترضنا ده، فالتاريخ ثابت ان اليهودية تم محاربتها وان التوراة تم فقدانها مرة اخرى حتى بعد زمن عزرا. يعني ما فضلتش سليمة بعد عزرا وفضلوا محتفظين بيها. وفي يعني رغم ان المسألة دي صعب ان انت تواجهها مع كثرة الحقائق التاريخية والمخطوطات ودراسة النص اللي تثبت قطعا ولا شك ان كان في تحريف وتبديل وتغيير وهكذا، لكن في يعني على رأي بعض المشايخ ان بعض علماء السلف قالوا بان الكتب فضلت لم تحرف حتى زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا هم بدأوا يحرفوا امتى؟ لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في بعض أهل السلف قالوا هذا، لكن أنا أعتقد وده بالنسبة لي هذا أمر يكاد يكون مستحيل، بسبب إحنا عندنا مخطوطات من قبل البعث أو من بعد البعث، ونستطيع تتبع تاريخ نص العهد القديم والعهد الجديد. فهو قطعا ولا شك عندي تم تحريفه قبل زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمئات السنين، واستمر تحريفه بعد زمن بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أعتقد أن التوراة التي كانت عند اليهود زمن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي كانت توراة محرفة، لكن تم إطلاق اسم التوراة عليها رغم أن هي محرفة. واصطلاحا ما فيش أي مشكلة. طيب، ولقد أقام ابن حزم هنا بيكمل بيقول ولقد أقام ابن حزم أدلة على ضياع التوراة بتقديمه تاريخ ملوك بني إسرائيل وما كانوا عليه من الكفر حتى لا يرجى معه حفظ التوراة، ويروي سفر الملوك نفسه كيف ضاعت التوراة وأن حلقي الكاهن من عثر عليها زمن الملك يوشيا بن أمون. ما علينا. طيب، الكلام ده هو ذاكر سفر الملوك الثاني غالبا 22-3 أو 3-22، ما علينا، هو بيقلب الأرقام. طيب، بيكمل بيقول ويورد الشك الذي يعتري صحة النصوص الدينية اليهودية والمسيحية شكا في كل العقائد التي تدين بها اليهود والنصارى. هذا كلام في أجمل ما يكون، إن هم المفروض بنوا كل عقائدهم إيه على نصوصهم هذه المقدسة، فمدام في شك في هذه الكتابات وتم هدمها وتم إثبات إن هي محرفة وليست لها مصداقية وهكذا، يبقى بالتبعية إيه كل عقائدهم المبنية عليها باطل. فأنا بيقول ما جعل بعض النقاد المسيحيون أمثال لويزي يعترفون بالخطأ التاريخي الذي ارتكبه الآباء باتباعهم لهذه الرواية التي تنسب كتاب التوراة إلى عزرا، لكنه يدعي أن هذا الخطأ التاريخي لا علاقة له بالعقيدة. يقول كلام بالفرنساوي، واحنا المفروض بقى ايه ثقافتنا ما شاء الله هنترجم على طول. ما علينا، ندخل في المطلب الثاني، الكتب القانونية للعهد الجديد. هترجم انا منين؟ متصور، مش ديجيتال. هو طيب المطلب الثاني، الكتب القانونية للعهد الجديد. طيب بيقول إذا كانت الكنيسة تدعي أنها تسلمت مجموع كتب العهد القديم من أيدي اليهود بواسطة الحواريين كونهم يهودا، فهؤلاء لم يتركوا لها أي كتاب من كتب العهد الجديد 27 التي يضمون إلهامها، لأنهم لم يدونوا منها في حياتهم شيئا، إذ كان معتمدهم في التبشير على الأقوال التي يروونها لما شاهدوا من معجزات السيد المسيح، والمسيح نفسه كثيرا ما استشهد بكتب العهد القديم ولم يبشر ويعظ بسواها، فكانت مصدره الوحيد في الدعوة ولا مصدر له غيره. ده ثابت من خلال الأناجيل الأربعة، ما عبد الرحمن يبقى يترجمها بقى ربنا، من خلال الأناجيل الأربعة إن الكتاب المقدس بتاع المسيحيين كان هو العهد القديم، كتب العهد القديم، خصوصا توراة موسى وأسفار الأنبياء. وثابت بحسب الأناجيل الأربعة إن المسيح عليه السلام كان بيقتبس من هذه الأسفار، وكان بيشرحها وكان بيفسرها وكان بيعلم منها وكان بيوصي بقراءتها وتعلمها واتباعها وهكذا. طيب طبعا كون إن هو يقول الحواريين ما تركوش أي كتاب من كتب العهد الجديد، ده على أساس دراسة تاريخية، لكن المسيحيين بيثبتوا أن متى كان حواريا وكتب إنجيلا، ويوحنا كان حواريا وكتب إنجيلا وكتب ثلاث رسائل وكتب سفر الرؤيا. طيب فيعني القضية بالنسبة للحواريين، وبرضو بيقولوا أن بطرس كتب رسالتين ويعقوب كتب رسالة ويهوذا كتب رسالة، وكل دول بالنسبة لهم إيه؟ حواريين، فدول بيعتقدوا أنهم كتبوا يعني. طيب لكن الواقع من خلال النقد التاريخي أن مفيش حد من التلاميذ كتب أي كتاب من كتب العهد الجديد، والكتب دي يا إما كتبتها مجاهيل، يعني نحن لا نعرف من صاحب هذا الكتاب، هم فيما بعد ألصقوا اسما على هذا الكتاب لكن مش مشكلة، صاحبه مجهول أنونيموس. في كتب تانية بقى عليها اسم الكاتب، لكن يا إما هي مزورة، يعني شخص معين ادعى أنه شخص آخر أو بيحاول يقنع الناس أنه فلان هو اللي كتب الكتاب ده، بس في الحقيقة مش هو اللي كتب. يا إما حالة تشابه أسماء، يعني هو ذكر اسمه في الكتاب لكن اسمه كان على اسم شخص مشهور، هم فيما بعد قالوا فلان ده اللي اسمه يوحنا مثلا هو يوحنا الحواري، رغم ان هو لم يدعي هذا. فدي التلات اصناف الكتب اللي موجودة في العهد الجديد، ايا كان سواء مجاهيل او مزورة او تشابه اسماء، الخلاصة ان مفيش تلاميذ للمسيح كتبوا فعلا كتب العهد الجديد. طيب فانا بيقول إن كان معتمدهم في التبشير على الأقوال التي يروونها لما شاهدوا من معجزات سيد المسيح. أنا قلت بحسب التاريخ المسيحي هذا ثابت عندهم، إن التبشير كان بالكلام بالأقوال، بيحكي القصص ويبشر شفاهة وهكذا، لكن مع ذلك المسيحيين بيؤمنوا بده، لكن بيقولوا إن في النهاية تم فقط تأجيل الكتابة فيما بعد. لكن لما الكنيسة رأت الحاجة ان هي تدون وتكتب اناجيل ورسائل وحاجات زي كده راحوا دونوا، فهو ما بينفيش ان هم كتبوا اعتمدوا في البداية على النقل الشفهي والتبشير الشفهي، لكن فيما بعد راحوا دونوا، المسيحيين بيعتقدوا كده. طيب وبعدين هنا بيقول بيقتبس حاجة، إن مصدر العقيدة الجديدة التي يدعو إليها الناس لم يكن كتابا ولا مجموعة كتب، إن تعليم السيد المسيح وكذا تعليم تلاميذه كانت تعليما شفهيا وسمعيا وليس تصنيف كتب لها مكان جانب الكتب الأولى. ده كلام مين ده؟ كتاب واحد اسمه مش عارف مين، دويلي، قانون العهد الجديد وتاريخه حاجة زي كده. طيب انا قلت قبل كده ان اليهودية ديانة كتابية والمسيحية ديانة كتابية، المسيحية ديانة كتابية كون اعتمادها رقم واحد على كتب العهد القديم، وبعد كده ديانة كتابية لأنها اعتمدت بعد كده على الرسائل وبولس ورسائل وهكذا. وفيما بعد باقي أنواع أدب العهد الجديد اللي هم الأناجيل والرؤى والأعمال، وبعد كده باقي أنواع الأدب المسيحي اللي هم زي كتابات ضد الهرطقات وكتابات دفاعية وكتابات هيكلة كنسية وتفاسير وحاجات زي ده. طيب هنا في الآخر بيقول: وبعد موت المسيح وحواريه لم يرث أتباعهم سوى أقاويل عن سيرة المسيح منذ ولادته إلى يوم صلبه وقيامته. فاهم عزيز لما بيتكلم على موضوع ان الانجيل بحسب ما هم بيؤمنوا غير الانجيل اللي المسلمين بيؤمنوا بيه، بيقول ان كتبة العهد الجديد مش المسيح طبعا هو اللي كتب، المسيح ما كتبش اي حاجة، هو بيعتقد كده. وبعدين بيقول ان الكتبة هم يا اما من الجيل الاول او الثاني من المسيحيين. طيب فغالبا غالبا كلهم من جيل تاني او تالت، ده باعتبار ان بولس جيل اول، ده باعتبار ان هو عاين يعني التلاميذ وراسه وبراسهم وظهر له المسيح وكلمه وعينه للرساله، يبقى هو جيل اول. بعد كده تلاميذه هم ايه؟ جيل تاني يعني. طيب بيكمل بيقول: فقانون كتب العهد الجديد لم تتسلمه الكنيسة من أيدي الرسل، وإنما تكون بشكل مجزأ على مر العصور بطريقة تختلف من مجتمع إلى آخر من المجتمعات المسيحية، ما أثار جدلا بين الكنائس المسيحية في الكتب الواجب الأخذ بها بين الأعداد الهائلة للكتب والأناجيل المسمى مقدسة. ولا أدل على تعدد هذه الكتب من قول لوقا في الإنجيل المنسوب إليه، وده أقدم قول يدل على أن كان في كتب كتير، إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتلقنة عندنا كما تسلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدام للكلمة. رأيت وأنا أيضا إذ قد تبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب إليك على التوالي أيها العزيز توفيلوس لتعلم صحة الأمور التي علمت بها. هو هنا كاتب ترجمة غريبة، كاتب: لأن كثيرا من الناس أخذوا يدونون رواية الأحداث التي جرت بيننا كما نقلها إلينا الذين كانوا من البدء شهود عيان وخدام للكلمة. رأيت وأنا أيضا بعدما تتبعت كل شيء من أصوله بتدقيق أن أكتب إليك يا صاحب العزة توفيلوس كذا كذا. ده لوقا من 1-4. طيب ممكن يكون هو ترجمه من كتاب مقدس الفرنسي أو حاجة زي كده، مش مهم. هنا أنا قلت قبل كده أن النص ده قطعا ولا شك بيدل على وجود كتب تانية قبل لوقا، ولوقا كان شايف أن هي مش كفاية. بغض النظر مش كفاية هو بيطعن فيها وحشة ولا مش كفاية يعني قليلة أنا أستعملها كمرجع وأكمل عليها، على اعتبار أن مثلا إنجيل مرقس كان من ضمن هذه الأناجيل اللي هو بيقول عليها إذ كان كثيرون، فيبقى هو اعتمد إنجيل مرقس. طب ممكن يكون قصده لا، ده في كتب تانية مثلا مش بتبين الموضوع بالشكل الكافي أو محتاجة تفاصيل أكتر أو مثلا بتحكي القصة غلط أو حاجة زي كده. السياق ممكن يوديك لأكتر من فهم يعني، لكن هو قطعا ولا شك بيقول ان في ناس كتير كتبوا قبل منه، وقطعا ولا شك بيقول ان هو مش شاهد عيان لان هو نقل من الناس وتتبع كل شيء من الاول وبتدقيق، وده ايضا معناه ان هو ايه مش بيوحى اليه يعني انه بيتتبع الامور وهكذا. هنا بيقول: ولا حاجة إلى بيان قول لوقا وتفسيره، فهو لم يكن ممن عايشوا الأحداث وشاهدوها ولا حتى سمعوها ممن شاهدوها، وإنما كان من ألوف كتبوا عن قصة مثلا. ألوف دي مبالغة، مئات يعني أو عشرات. في بعض كتابات الآباء بتوع القرن الثاني والثالث، يوستينوس وإرناوس أسقف ليون وهكذا، لما كانوا بيتكلموا عن الأناجيل الأبوكريفة ولما كانوا بيتكلموا عن الكتابات المقدسة عند المهرطقين، بعض العلماء قالوا احنا ممكن نعد من كتابات هؤلاء الآباء الأوائل حوالي 80 إنجيل بس كنوع من أنواع الأدب المسيحي. في طبعا أنواع تانية، في أعمال كثيرة، في رسائل كثيرة، في رؤى كثيرة وهكذا. هما قالوا احنا ممكن نعد 80 انجيل بس. الكلام ده ذكره عبد المسيح بسيط في كتابي بتاع ابوكريفا العهد الجديد، ذكر ان كتابات الاباء ذكرت حوالي 80 انجيل. طبعا ابوكريفا هما ذكروا عند كتابات الاباء ابوكريفا. ايرناوس اسقف ليون هو اول واحد يعمل ايه؟ حدد الاناجيل الاربعه، قال لك ما ده متى مرقس ولوقا يوحنا. فهو فغالبا لهذا الموضوع. هنا مش عارف كاتب شاهد رقم 2 ولا عند العبارة بتاعت فكانت مصدره الوحيد في الدعوة ولا مصدر له غيرها، كاتب في الهامش هذا ما يستخلص من أسفار العهد الجديد، أما القرآن فقد أشار إلى أن الله أتى المسيح الإنجيل كما أتى داود زبورة وموسى التوراة ومحمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وأيضا القرآن الكريم بيقول أن علموا الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل، يعني الله عز وجل علم المسيح عليه السلام التوراة. طيب نرجع للنقطة اللي احنا كنا فيها، فهنا بيقول وإنما كان من ألوف كتبوا عن قصة المسيح، وكل ما ادعى أنه يتميز منهم بالرجوع إلى الأصول الكلام ده غير صحيح، وكل ما ادعى أيوة عليه هو كويس ده حاجة ميزته، وكل ما ادعى أنه يتميز منهم بالرجوع إلى الأصول والتدقيق. فأنا قلت قبل كده أن العلماء لما بيلاقوا تناقضات واختلافات ساعات بيرجحوا رواية لوقا ليه، علشان لمجرد انه قال كده بغض النظر او ممكن يكون كذاب احنا نعرفه منين، لكن اهو احسن من غيره، ما في غيره ما قالش خالص. طيب فده يعني باعتبار حسن نية يعني. فانا بيقول وان لم يشر الى هذه الاصول ولا الى نوعها، يعني احنا ما نعرفش هو رجع ولا دقق ولا ايه كانت مراجعه ولا مصادره، ما نعرفش يعني، حتى لو دقق بالنسبه له التدقيق ده انه رجع لايه، وهل اللي هو رجع له ده موثوق فيه ولا لا، ما نعرفش. وان لم يشر الى هذه الاصول ولا الى نوعها وما حكمه عليها، هي كتب قانونيه ام لا، وما قيمتها الدينيه، ومن اصحابها، وهل من بينها الانجيلان الاخران متى ومرقس. انا قلت قبل كده ان غالبيه العلماء مرقس اول واحد كتب، لكن متى ولوقا غالبا هم ما كانوش يعرفوا اللي هم بيكتبوه، ما كانوش يعرفوا اللي هم بيكتبوه، لكن هم كانوا كتبوا في وقت قريب من بعض، يعني بيقول لك مرقس ده كتب من 65 ل 75، الثاني 75 ل 85 متى ولوقا مع بعض، وبعدين 95 ل 100 ده انجيل يوحنا. لكن هم في النظريه الرباعيه دي متى ولوقا فيهم حاجات كتيرة متشابهة موجودة أيضا في مرقس، مع المقارنة ما بين الثلاث أناجيل قالوا يبقى هم كان يعرفوا إنجيل مرقس نقلوا منه، مع أن كل واحد فيهم غير ولعب وزبط براحته، لكن التشابه الكبير مع ورود نفس القصة في مرقس قال دول هم نقلوا من مرقس، وبعدين هم ما بينهم وبين بعض قصص متشابهة لكن مش موجودة في مرقس ولا يوحنا، فراح قالوا المصدر كيو ده اللي هو المصدر الإزائي نقلوا منه. فهو ممكن يكون لأن هم كانوا متأخرين فكان انتشر أناجيل من ضمنها إنجيل مرقس، من ضمنها إنجيل قد يكون بمثابة الأصل، هل هو إنجيل المسيح أو لا أو حاجة زي كده، أو مصدر إزائي ما نعرفوش، كان انتشر نقلوا منه ما علينا، لكن ما هماش كانوا قاعدين مع بعض ها لوقا انت وصلت لفين، طب مش عارف ما. لا الحوار ده ما كانش موجود، مالك. طيب فهنا بيقول وهل من بينها الانجيلان الاخران متى ومرقس، غالبا كان مرقس ما بينهم، خاصة أن الدراسات النقدية الحديثة التي عرفتها كتب العهد الجديد وبخاصة النقد المصادر الذي طبق على الأناجيل الأربعة أثبتت أن بين الأناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا تشابها كبيرا في سرد الروايات المتعلقة بالمسيح، لذلك أطلق عليها اسم الأناجيل المتشابهة سينوبتيك جوسبلز، الأناجيل الإزائية، إزائية يعني يتشافوا مع بعض، يعني شبه بعض بمعنى ايه، ان هنا زي هنا زي هنا مع وجود اختلافات، لكن تقرا في انجيل متى لو قريت مرقس ولوقا حس القصه دي انا قريتها قبل كده مع وجود اختلافات، لكن ده معنى ان هي متشابهه. وان انجيل مرقس اقدمها واحد المصادر المعتمده في كتابه الانجيلين الاخرين، ده بحسب طبعا معظم النقاد، وعرفوا الكلام ده منين، بالمقارنه نصا بالرجوع للنص اليوناني، قصة الأبرص اللي اتشفى ده موجود في متى ومرقس ولوقا، بيقارنوا متى ولوقا بالنص الموجود في مرقس بيلاقوا النص يكاد يكون نقل حرفيا مع بعض التغييرات واللعب، فعلى أساس التغييرات فهموا الأصل كان مرقس، إن غالبا مرقس كان عنده مصيبة تفاداها متى ولوقا، فقالوا ده مرقس هم نقلوا من مرقس ولوقا كان بيغير عشان يحسن، متى كان بيغير عشان يحسن. أبرزها قصة أبيثار مثلا، إن مرقس قال في أيام أبيثار رئيس الكهنة رح قال له يا دي المصيبة، وقعتنا في مصيبة، لكن احنا مش مهم، انت بقى روح اسمع محاضرة تانية. لا انا شرحت القصة دي كذا مرة في الاناجيل. المهم دي من ضمن امثلة الاخطاء التاريخية، واعتقد انا شرحتها حتى في فكرة شاملة. طيب ما علينا، المهم انه مقارنات ادت الى، وكذا اعتبار اخر ادى الى ايه، مرقس كان هو الاقدم وكان بينقل منه يعني. طيب هو هنا كاتب هامش كتاب موريس بوكاي التوراة الإنجيل والقرآن والعلم، ده ما يعتبرش مرجع يرجع إليه في معلومة زي كده، مش قضية يعني. إيه؟ كان مراجع كتيرة تانية. طيب ومع ذلك لم يشر أين منهما، أصل هو موريس بوكاي ده ما كانش عالم كتابي، هو كان دكتور وكان عالم في في في طبيب يعني، فالمسألة كانت عنده من ناحية علمية، علمية فيزيائية ملهاش علاقة بعلم نقد الكتاب أو كده، فدي مسألة نقدية، هو ممكن يكون استنتج ده وممكن أي حد يستنتجه بالاستقراء، ما علينا. ومع ذلك لم يشر أين منهما إلى كونه اعتمد إنجيل مرقس، ما يمكن كان إنجيل ملوش اسم بغض النظر يعني. طيب أو غيره عند كتابة إنجيلي. طيب ما لا يستطاع معه الحديث عن وجود قانون رسمي ضم هذه الأناجيل، بغض النظر يعني في النظرية الرباعية، كون ان النظرية دي ما ذكرتش مصادر مرقس ايه، ده معناه ان ما كانش له مصادر؟ قطعا ولا شك كان له مصادر، هو ما كانش تعليم وهو ما كانش تلميذ وما كانش شاهد عيان، والنظرية دي بتهدم اصول ايمانية كبيرة، اللي ان ازاي التلميذ اللي هو متى هياخد من مرقس، لما جه متى المسكين يرجح رواية متى على رواية لوقا في أعمال الرسل قال لك أصل متى كان معاصر شاهد عيان، لكن لوقا ما كانش معاصر، يا السلام. طب والتلميذ متى ده ينقل بأمارة إيه من مرقس، ومرقس ده ما كانش شاهد عيان، هل معقول إن شاهد عيان يعني؟ ما هيقوم عشان يهرب بقى من القضية دي يحاول يعطي لمرقس مصدرية شاهد عيان اللي هو مين؟ بطرس. لكن متى المسكين نفسه بينقد هذا التقليد، سبحان الله. طيب هنا في الآخر بيكمل بيقول إيه، أما إنجيل يوحنا فقد خالف الأناجيل الثلاثة الأخرى لاعتماده مصادر مختلفة تهم حياة المسيح وتركز أولا على الجانب الإلهي فيه، ده إقرار مش كويس يعني. مسألة إن الشخص يقر ابتداء إن إنجيل يوحنا بيقول بلاهوت المسيح، حتى لو احنا بنقول انجيل يوحنا بيصور ناحية الهية في المسيح، او انه بتصوره على ان في حاجة ديفاين الهية، لكن ده مش معناه انه بيقر بلاهوت المسيح بحسب المفهوم المسيحي. او لو في نصوص في انجيل يوحنا بنجد فيها ان هي بترفع من شأن المسيح بشكل كبير، رغم ان احنا نقدر نؤولها من خلال دراسة هذه الالفاظ والمصطلحات والتعبيرات في باقي انجيل يوحنا وفي باقي الرسائل المنسوبة له وهكذا، فهنطلع ان الموضوع مش مميز يعني. لكن زي مثلا قضية بولس كان بيقول بالتجسد والتثليث، لا ده مش بحث تاريخي دقيق. في بعض الناس انا قلت قبل كده بيحاولوا يخلوا الأناجيل تقول بالإسلام، أو على الرأي الآخر إن العهد الجديد كله كفر وبيقول بالعقائد المسيحية الكافرة اللي القرآن بيكفرها، ويبرر بده إن الكتبة مش التلاميذ فهم ألفوا واخترعوا بعد المسيح. لا برضو يعني خليك محايد. هذه الكتابات معظمها كتبت في القرن الأول، ثابت من خلال دراسة تاريخ المعتقدات أو تاريخ العقائد المسيحية إن القرن الأول ما كانش فيها تجسد، ما كانش فيها تثليث، ممكن يكون كان فيها غلو، ممكن كان فيها رفع شأن المسيح فوق باقي المخلوقات، لكن ما كانش فيها إن هو إله حقيقي مستحق للعبادة، ما كانش فيها إن ثلاثة مستحقين للعبادة وهكذا. فهنا تركز أولا على الجانب الإلهي فيه، رغم أن هذا الإنجيل نجد فيه نصوص كثيرة جدا جدا تقول بأن المسيح له إله، وأن الأب هو الإله الحقيقي الوحيد، وأنه رسول، وأن معجزاته دليل رسوليته، و و و و فهي وجهة نظر، وجهة نظر. هنا بيكمل بيقول: ولعل الفقرات التي ابتدأ بها إنجيله دالة على مغزى الادعاء الذي يريد نسبته إلى المسيح. ده مع اعتبار أن المقدمة دي أصلا إيه كتبها. لا، هو هنا بيقول تركز على الجانب الإلهي. إيه الدليل؟ الفقرات التي ابتدأ به إنجيله. مين قال لك أنه ابتدأ به إنجيله؟ في خلاف غالبا إضافة مع الإصحاح 21 مع اللحمات اللي في النص، لكن هو هنا بيقر البداية على أن كاتب الإنجيل هو وضع هذه البداية، وده دليل على أنه إيه ركز على الجانب الإلهي. لا، ده استنتاج خاطئ. أنا قلت زي قضية إيه بولس قال كذا، إيه الدليل؟ العبرانيين. هو مين قال لك أن بولس كتب العبرانيين؟ فوصلت الاستنتاج خطأ بسبب أن إيه ما طبقتش نقد أعلى على هذه الكتابات، وافترضت ان هو فعلا كتب الكلام ده وهو كتب المقدمة دي. طيب، فينا بيقول: ولعل الفقرات التي ابتدأ به انجيله دال على مغزى الادعاء الذي يريد نسبته الى المسيح والمتمثل في نسبة بنوته الى الله، مستدلا على ذلك بشهادة نسبها الى يوحنا المعمدان، والنص ده محرف، وختمها بمقولة على لسان يوحنا نفسه: وانا رأيت وشهدت ان هذا هو ابن الله. الله اكبر، الله اكبر. النص ده موجود في يوحنا 1:31. لو نفتحه في الجريك نيو تستمنت 4th Revised Edition، يوحنا 1:31، صح؟ لا، مش 31. هو كتب هنا من 1:29 ل 34، اهو هو ده 34 اللي هو كاجو هيوراكا كاي ميمارتوريكا هوتي هوتوس استن هوهيوس. هذا يكون الابن الاله، the son of god. هو اليو بي اس بيقر قراءة ابن الله، لكن هي عليها ايه؟ هامش عليه خلاف، مدين لها تقدير بي على اساس ان هي موجودة في البردية 66 و 75، لكن في البردية رقم 5 قراءة صعبة، لكن البردية رقم 5 قديمة قبل السينائية والفاتيكانية، بتقول هو إكليكتوس المختار، مختار الله، مش ابن الله. ودي القراءة الأصلية للمخطوطة السينائية، وموجودة في مخطوطات لاتينية قديمة وفي أقدم أشكال الترجمة السوريانية القديمة، السوريانية الكوريتونية والسوريانية السينائية. أمبروسيوس وأغسطينوس برضو نفس الكلام. في شكل ثالث الابن المختار، وده غالبا كونفليشن، جمع ما بين الاثنين، ابن الله خلاه الابن المختار. طيب، ما علينا، لكن ده المهم، النص فيه تحريف ونص غير ثابت يعني. وانا قلت قبل كده لو احنا جمعنا الغالبية العظمى من النصوص اللي بتتكلم من المسيح ابن الله، غالبا يا اما هتلاقيها محرفة يا اما هتلاقي فيه تعارض مع الاناجيل الازائية، هيطلع لك في الاخر نصين ثلاثة، فنقوم قايلين ايه اذا كان الغالبية العظمى محرفة وفيها شك، فانت هتيجي في ده وتمسك فيه وتقول لا ده بقى اللي ما اصابوش التحريف، وايش درانا، يمكن كان في ادله قديمه تثبت تحريف هذه النصوص لكن هذه الادله فقدت، يمكن حرقوها قبل المخطوطه السينائيه وخبزوا عليها خبيزه، لكن لحقوا المخطوطه السينائيه قبل ما تتحرق كلها، الله اعلم. بيقول: ولننتقل الان لننظر في باقي كتب العهد الجديد عن اشارات تعطينا صوره عن قانون كتب العهد الجديد او عددها او اسمائها. فبخصوص رسائل بولس، فقد حث هو نفسه أهل كولوسي في آخر رسالته إليهم على أن يرسلوا رسالته إليهم بعد الانتهاء. يعني هو عاوز يقول لك إيه؟ أن الكتب العهد الجديد اللي وضعت في القانون غالبا مش هي كل الكتب المقدسة، وهيبدأ يتكلم في مسألة إيه؟ رسائل بولس المفقودة، النص بتاع إيه؟ كولوسي اللي هو بيقول الرسالة، لا الرسالة التانية في كورنثوس الأولى، بيقول لك الرسالة اللي جاية لكم من لو ديكلا تقروها والرسالة بتاعتكم تم. انت بيقول كتبت لكم في الرسالة دي كورينثوس الأولى. طيب. المهم فبخصوص رسائل بولس فقد حث هو نفسه أهل كولوسي في آخر رسالته إليهم على أن يرسلوا رسالته إليهم بعد الانتهاء من قراءتها إلى كنيسة لوديكيا، وأن يطلبوا في الوقت نفسه من هؤلاء رسالته إليهم. ده الكلام ده موجود فين؟ في كولوسي 4:16. ولا شك في أنه كان يسعى إلى أن تجري مبادلة رسائلي بين الكنائس المختلفة حتى تحصل كل منها على مجموعها. دي النص ده من ضمن النصوص اللي بيستدل بيها بارت إيرمان على ان المسيحية ديانة كتابية، ان الرسائل كانت مهمة بالنسبة لهم، رسائل تعتبر قانونية، يعني كلامها ايه يمشوا بحسب اللي فيه، ومهم ان كل مسيحي يعرف. وبعدين تكلم في مسألة طب معظمهم كانوا أميين أصلا ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، فجاب النصوص اللي بتقول ب واحد اسمه قارئ في الكنيسة بيعرف يقرأ ويكتب، يجمع الناس يقرأ عليهم. فرغم ان اغلبهم ما كانوش بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا الا ان هم كانوا ديانة كتابية. سبحان الله، كان في رواية اللي هي في من الروايات اللي ذكرت في تفسير قول الله عز وجل غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ولله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فقال لك من ضمن الروايات ان كفار قريش قالوا ان ان ان الروم لما اتغلبت اهل كفار قريش فرحوا ليه؟ قالوا الروم اهل كتاب وانتوا اهل كتاب، على المسلمين انتوا اهل كتاب على اساس ايه؟ القرآن يعني. فرح قالوا والفرس اميين واحنا اميين، فعشان فرحانين بقى ان الفرس زمايلهم في الامية انتصروا على الروم اهل الكتاب اللي شبهنا، فعلشان كده راح ايه لما القرآن الكريم تنبأ بان الروم هتغلب على الفرس يفرحوا ليه؟ ردوا الشماتة في كفار قريش، يعني ان ادي الفرس بتوعكم اللي انتم فرحانين بيها خدوا على قفاهم يعني. لكن القضية المسألة الاكبر في هذه الآية ان هي نبوة في ظروف تاريخية ثابتة ان الفرس كان حالهم طين، واسف الروم كان حالهم طين، فالطبيعي ان الفرس انتصر على الروم في الاول، وبعدين القرآن قال بس الروم هيغلب عليهم في ظروف تاريخية ما كانتش بترجح ده خالص، ومع ذلك حصل. واحد خيبان ادعى انه تنصر، فبيقول لك ايه يعني الآية دي ما فيهاش اعجاز ولا حاجة، ما الحروب غالب ومغلوب، هي جت كده صدفة، جت كده قدرا ان القرآن قال كده فهو ده اللي تحقق فعلا. ده غباء شديد جدا، في واستهزاء بحجة باهرة وآية باهرة من الآيات والمعجزات اللي موجودة في القرآن الكريم، لان هو بيقرأها ايه استقراء سطحي، هم فازوا مرة التانين هيفوزوا مرة. لكن انت لما تيجي تبحث هذه الآية ومدى اعجازها في السياق التاريخي، ان ده كان امر كل الناس تقريبا بتنكره لما القرآن نزل بهذا الكلام، ان وهم من بعد غلبهم سيغلبون. قال لك ازاي يغلبوا؟ ده حالهم كان تعبان خالص الروم وقتها، لكن حصل ان هم غلبوا. ما علينا، ده احنا بنشرحه فيما بعد او هنذكره كده يعني من ضمن آيات كثيرة جدا في المحاضرات بتاع الدلائل النبوة دي، نكملها الأسبوع ده إن شاء الله. ما علينا، أنا كنت بقول الكلام ده على أساس إيه؟ إن أهل كتاب وأهل كتاب، ما علينا. ولا شك في أنه كان يسعى إلى أن تجري مبادلة رسائلي بين الكنائس المختلفة حتى تحصل كل منها على مجموعها، لكن ما يثير الانتباه عدم وجود رسالتي إلى كنيسة لوديكيا ضمن الرسائل القانونية 14. فإيه اللي حصل؟ وفي ناس راحت فيما بعد زورت رسالة سمتها ايه؟ رسالة بولس الاهل لوديكيا. مين ضمها في القانون؟ الكلودس. دي لو كان عليها امتحان 20 درجة مش هتفتكرها، اللي هو أفرام السورياني في القانون السوري ضم رسالته إلى الرسالة اللاودكية. شالت بعد كده مش مشكلة، لكن أنا أقصد هم جابوا منين. أنا شرحتها فكرة شاملة، قلت إيه رسالة اللاودكية دي، فقلت في نص بيدل على إن كان في رسالة عند لاودكية هيودوها لكلوسي، وبتاعت كلوسي ودوها لاودكية، فهم علشان يسدوا فراغ إن الرسالة دي فقدت فرحهم ألفين رسالة وسموها إيه؟ هي دي الرسالة. آه نصها موجود، نص الرسالة المزورة دي موجود. لا أنا بتكلم إن في إن الكتاب ده بيتكلم عن رسالة بس هي مش موجودة. أيوة النص موجود أهو يا عم في الكولوسي 4:16. أنت كأنك ما حضرتش فكرة شاملة دي قبل كده. لازم أسيح لك. طيب المهم، وليست هذه الرسالة وحدها التي أشير إليها في أسفار العهد الجديد، ولا أثر لا في قانون الكتب الحالي، بل هناك رسائل أخرى لم تعرف طريقها إلى القانون، ولا ندري أفقدت أم أن الكنائس لم تعدها إلهامية لعدم الثقة بها. أصل فكرة إيه؟ هي كانت مقدسة بس ضاعت منهم، دي مصيبة سودة. لا لا مش مهم، ما مزورة يعني هي كانت موجودة، لا هم زوروا علشان يحلوا مشكلة الفقدان. كون ان هي كانت مقدسة وبعد كده ضاعت منهم دي تبقى مصيبة سودة، وده ظهر النص ان هي كانت رسالة متبادلة زيها زي رسالة بولس الى اهل كولوسي. لكن القضية التانية بقى ايه؟ ان هي ليه فقدت؟ ممكن هم ما اهتموش بيها كتير، وده يعني ده دليل اذا كانت دي رسالة كتبها بولس زيها زي باقي رسائله اللي انتوا بتعتبروها مقدسة، فليه هم ينفضوا لها وما يهتموش بيها؟ فدي دليل ايه؟ ان رسائل بولس مش وحي يعني، او في منها رسائل كويسة رسائل تانية تم التنفيض ليها. ما ده غالبا كان يعني رأي معظم العلماء اللي قالوا ليه الكتب دي اندثرت. انا ممكن اقول ليه انجيل المسيح اندثر، لسبب انه ليه انجيل متى العبراني اندثر؟ متى المسكين بيقول ايه؟ علشان خلاص فقدوا الاهتمام بيه، وجدوا ان هو اتحرف وموجود في ايد بعض الهراطقه، راحوا عملوا هم انجيل متى اليوناني ايا كان ترجموه اللي عملوا في ايه، وقالوا اشبعوا بالعبري، فتوقفت نسخته حتى ايه؟ فقد تماما، ما بقاش موجود. طيب فهنا بيقول ولا ندري أفقدت أم أن الكنائس لم تعدها إلهامية لعدم الثقة بها. ففي الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس، وده نص عمدة في مسألة رسائل بولس المفقودة، يقول بولس كتبت لكم في رسالتي ألا تخالطوا الزنا، أو كتبت إليكم في الرسالة ألا تخالطوا الزنا، ده في كورنثوس الأولى 5:9. وقولي هذا يدل على أن هذه الرسالة ليست هي الأولى إلى أهل كورنثوس، بل كتب لهم قبلها، والدليل قوله في رسالتي الثانية إليهم، فأنا لا أريد أن أظهر كأني أحاول التهويل عليكم برسائلي. مش ده النص، في نص اللي بعديه بنصين على طول بيقول أما الآن أكتب إليكم، فده معناه إيه؟ هو بيقول كتبت إليكم في رسالة ألا تخالطوا الزنا. لما بنرجع هل هو يقصد كورنثوس الاولى؟ لا، مفيش ذكر لعدم مخالطة الزنا في هذه الرسالة من قبل، وبعدين بعديها بنصين بيقول اما الان اكتب اليكم عشان كذا كذا، يبقى ده معناه ان هو بيتكلم عن رسالة قديمة فيها ان لا تخالطوا الزنا، مش بنلاقيها في الرسالة دي. فين بقى الرسالة دي؟ ضاعت. قرأنا كثيرا من كذا مرجع ان غالبا بولس كتب 4 رسائل لكورنثوس، احنا مفيش ما بين ايدينا غير التانية والرابعة. ليه؟ علشان الرسالة التانية برضو فيها نصوص تشير إلى رسائل فقدت. وكان الكلمنتس اللي هو قبل الرسالة الثالثة إلى أهل كورنثوس صح؟ ولا مش الكلمنتس بنته؟ مش فاكر، مش مهم. طيب، فاستعماله لكلمة رسائلي بالجمع دليل على أنها 3 على الأقل، ومن ثم فرسائلي أكثر من 14، ده على أساس أنه هو كتب الـ 14 اللي في العهد الجديد، ما علينا. وقد تحدث ابن حزم عن 15 رسالة، انا قلت قبل كده هو مهتم بابن حزم على اساس هو كان شغال تقريبا في مشروع له علاقة بتراث ابن حزم الاندلسي وهكذا. طيب، وقد تحدث ابن حزم عن 15 رسالة منسوبة الى بولس عند النصارى، يقول ورسائل بولس تلميذ شمعون، مين شمعون ده؟ ما علينا. شمعون باطرة، وهي 15 رسالة تكون كلها نحو 40 ورقة مملوءة حمقا ورعونة وكفرا. طيب ما علينا. ولقد أحال بطرس في رسالته الثانية على رسائل بولس، ده على أساس أن بطرس كتب يعني. طيب لكن لا ندري على أي منها يحيل وكم عددها، اللي هو كما في الرسائل كلها مش عارف مين اللي هي إيه حرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا. ده نص دليل أن بطرس ما كتبش النص ده، وأن هذه رسالة متأخرة جدا جدا. ليه؟ لأن كان هياخد وقت طويل على بال ما رسائل بولس تلف العالم أو تلف الكنائس وتبقى مشهورة لهذه الدرجة إلى أن يشار إليها كمرجع يعني. المقصود بها كتب العهد القديم اللي هم اللي كان بيتم الاقتباس منها ككتب مقدسة والناس بتحرف معانيها كنبوات أو حاجة زي كده. طيب فهنا بيقول على أي منها يحيل وكم عددها وهل هي ضمن الكتب القانونية الحالية أم لا. احنا هنتوقف هنا في صفحة رقم 101. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.